بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن يا رب العالمين. نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر. قال قتادة: اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وخلق عيسى من غير أب، وآتى داود زبورا، وسليمان ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين. وحديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تفضلوني على الأنبياء، قال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع، مع علمه أنه أفضل الأنبياء، كما يدل عليه قوله أنا سيد ولد آدم. ولكن لا ينبغي أن نقول محمد أفضل من موسى أو عيسى على التعيين للحديث المذكور. منهم من كلم الله وهو موسى ونبينا سلام الله عليهما، وهذا من تفضيل الله لهما. ورفع بعضهم درجات، وهم من عظمت منزلتهم عند الله سبحانه من الأنبياء، ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة مزاياه، ويحتمل أن يراد به إدريس رفعه مكانا عاليا. وقيل إنهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وهذا من تفضيل الله له، آتاه القدرة على إحياء الموتى وإبراء المرضى بإذنه تعالى وغير ذلك. قوله وأيدناه بروح القدس تكلم بيانه في الآية 87، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، وقيل من بعد موسى وعيسى ومحمد، ولكن اختلفوا. اختلفت أمم الأنبياء بعضهم مع بعض من بعدهم حتى اقتتلوا وصاروا مللا مختلفة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه، فهو يفعل ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أنفقوا في سبيل الله ما دمتم قادرين لتدخروا لأنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فتشتروا ما فيه نجاتكم، ولا خلة صداقة ومحبة، ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن الله له، والكافرون هم الظالمون، إذ كذبوا الرسل وعصوا النذر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،